والفرق بينهما أن التأثير الموجود في الطيرة باعث محرك أما التأثير الموجود في الفأل فهو مقوٍ مرغب وبيان هذه الجملة أن المتطير يتخذ ما تطير به باعثا له على الفعل، فهو لا يقدم على الفعل ولا يحجم عنه إلا بتلك الطيرة التي بعثته، أي كانت هي الحامل له على ما فعل من إقدام أو إحجام. وأما الفأل فإنه لا يكون باعثا، يعني منشئا للفعل، لكنه يكون مقويا له. فمثلا لو قدر أن أحدا أراد أن يسافر فأخذ زهرة ذات أجزاء وجعل يقطعها واحدا واحدا، أسافر أو لا أسافر، أسافر أو لا أسافر، حتى انتهى إلى السفر، فإن فعله الذي فعل طيرة، لأنه هو الذي بعثه على ذلك. وآخر إزاءه قرر أن يخرج إلى السفر، فلما خرج إلى سفره عازما عليه وجد أن البنزين في سيارته مملوء فتفاءل به لأنه يقطع به السير، فهذا لم يكن امتلاء خزان الوقود بالبنزين باعثا للسفر، لكنه تفاءل به. وكذا لو سمع داعيا عند خروجه من بابه للسفر يقول اللهم اجعله سفرا ميمونا، فتيمن بهذا الدعاء واستبشر أن يحصل له الخير في هذا السفر، فتحصل الفرق بينهما على الوجه الذي ذكرنا.